قوله وإن لم يكونوا تائبين. قال الشارح لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب مما لا خلاف فيه بين أهل العلم سلفا وخلفا، إذا استثنينا الخوارج ومن ذهب مذهبهم أن من تاب من أي ذنب كان إن التوبة تمحو الذنوب. بل التوبة تمحو الذنوب عند جميع الطوائف، وإنما الخلاف في غير التائب أي في صاحب الكبيرة الذي مات قبل التوبة. وأما من تاب اتفقت الطوائف كلها سلفها وخلفها أن التوبة تمحو الذنوب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، قال الشارح لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين لكان أولى، وتقدم الكلام على هذا المعنى في درس أمس. وإنما انتقد على الشيخ كلمة عارفين لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، أي إن المعرفة لا تكفي، الإيمان أمر زائد على المعرفة، والمعرفة ثابتة لدى جميع طوائف بني آدم أي حتى لدى الكفار. الكفار جميعا يعرفون الله ويعرفون صدق الرسل الذين أرسلوا إليهم، ولكن لظروف ولمعان أخرى رفضوا الإيمان بهم، الإيمان الذي هو التصديق والنطق باللسان والعمل بالجوارح. قال الشارح رحمه الله تعالى وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. سبق في ذكر الخلاف بين أهل العلم في تعريف الإيمان بأن جهم بن صفوان هو الذي يقول إن الإيمان هو مجرد المعرفة وأن الكفر هو الجهل، وقوله مردود باطل وقد تقدم تفصيل ذلك. وإنما قلنا إن المعرفة وحدها لا تكفي في الإيمان، بل لا بد بعد المعرفة من التصديق والإذعان، لأن إبليس عارف بربه سبحانه وتعالى وهو إبليس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، يقول رب أنظرني أي يا ربي أنظرني، يؤمن بأن الله ربه ومع ذلك يعصيه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يثبت لله سبحانه وتعالى العزة، فصفة العزة. والعجيب من الأمر إن بعض طوائف بني آدم لا يثبتون صفة العزة التي يؤمن بها إبليس، يرون إن الصفات الواجبة 20 صفة فقط، ليس منها العزة ولا الرحمة ولا المحبة. فإبليس يثبت لله العزة فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الله سبحانه وتعالى موصوف بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة التي لله خلاف العزة للرسول وللمؤمنين، أي الاشتراك في لفظ العزة وفي المعنى العام للعزة هذا ثابت، ولكن عزة الله كما يليق به، وعزة المخلوق كما يليق به، لأن الذي هو صاحب العزة العزة المطلقة هو الذي منحهم العزة، منح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين العزة، وعدم وصفه بالعزة أو عدم إثبات صفة العزة وصفة الرحمة وصفة المحبة تناقض بين في الأشاعرة المعاصرين الكلابيين فلينتبهوا. قال الله تعالى في حكاية جواب المشركين والكفار: قل لمن الأرض ومن فيها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو سئل الكفار والمشركون الذين لا نزاع بين المسلمين بأنهم مشركون ككفار قريش في وقتهم، لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لا أحد يقول اللات والعزى ومنات، بل الكل يقول الله، الله خالق السماوات والأرض. إذا لماذا صاروا كفارا ومشركين؟ من يعترف ويقول الله خالق السماوات والأرض مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لماذا كفر ولماذا قتل ولماذا استحل النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم ودماءهم وقاتلهم وهم يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض؟ إذن لأنهم لم يؤمنوا بمعنى لا إله إلا الله. هذا الإيمان إيمان المشركين يقال إيمان بربوبية الله تعالى، أي صدقوا بأن الله رب العالمين خالق العالمين، آمنوا بذلك. ما إيمانهم بأن الله رب العالمين أشركوا به، ماذا فعلوا في الإشراك؟ وآلهتهم جمادات، ماذا فعلوا لها؟ عبدوها بأنواع من العبادات دون الصلاة والصيام والزكاة والحج، بالتذلل أمامها والتضرع لها ودعوتها والاستغاثة بها والذبح لها والنذر لها والتعلق بها، واعتقاد بأنها وسطاء وشفعاء لدى الله. هذا ما فعل المشركون، وهذا هو عين الشرك. بمعنى إن إيمان المرء بربوبية الله تعالى إن لم يوحد الله في عبادته لا يجدي ولا ينفع. وتوحيد الربوبية هو الذي أفنت فيه الأشاعرة أعمارهم، كتب الأشاعرة لا تزال حتى الآن تبحث في إثبات وجود الله تعالى، فمن الذي أنكر عليهم وجود الله حتى يثبتوا حتى يتعبوا أنفسهم؟ من الذي أنكر وجود الله؟ ومن الذي أنكر قدرة الله بأنه على كل شيء قدير؟ لا أحد. وإنما يتعبون أنفسهم فيما لا طائل تحته، ويتركون الشيء المهم الذي وقع فيه النزاع مع أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام وإلى يومنا هذا، إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. قل لمن الأرض ومن فيها، من مالك الأرض ومن فيها وخالق الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. الأرض لله، والسماء لله، ومن فيهما لله، خلق لله. لم يشارك الله أحد في خلق السماوات والأرض وما بينهما، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، أي معنى الربوبية، أي على إيمان المشركين بمعنى الربوبية مع إشراكهم في العبادة. وكأن الشيخ رحمه الله الإمام الطحاوي أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة ومن هم أهل الطريقة، وحاشا أولئك أهل الطريقة أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. لا تزال عبارة الشيخ توهم مرة أخرى، من يريد بأهل الطريقة؟ إذا كان لفظة أهل الطريقة في وقته قد عرف كما عرف اليوم والعبارة خطأ، بل فرار من الخطأ إلى خطأ أشد، كمستغيث من الرمضاء بالنار. وإن كان يريد بأهل الطريقة أهل السنة، كان الأولى أن يعبر بالعبارة السليمة المعروفة لدى السلف. كلمة أهل الطريقة لا تعرف لدى سلف هذه الأمة وأتباعهم. إذا أطلقت كلمة أهل الطريقة وإنما تصرف إلى الطرق الصوفية، فطرق الصوفية ما أفسد عقائد الناس وحال بين العباد وبين الله إلا هذه الطرق الصوفية. اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. هذه الطرق لا أعلم طرقا ووسائل حالت بين العباد وبين الله تعالى وأوقعت فيما يشبه شرك المشركين الأولين تماما في اتخاذ وسائط بينهم وبين الله. الطرق الصوفية لو سلم المسلمون من الطرق الصوفية وعلم الكلام والساسة المنحرفين في السياسة لسلمت الأمة من كل شر. هذه الأنواع الثلاثة هي التي تلعب في قلوب المسلمين في رؤوس المسلمين اليوم بالتضليل. الطرق الصوفية في باب العبادة، وعلم الكلام في باب الأسماء والصفات والاعتقاد، والمنحرفون السياسيون في باب الحكم بغير ما أنزل الله، الذين يحبذون للناس إن هذه الشريعة وإن كانت شريعة الله لكنها لا تصلح للحكم بين الناس اليوم في هذا الوقت، وقت المتقدم المتطور. بل لا بد من استيراد قوانين منظمة مرنة تساير عقول الناس اليوم. أما هذه الشريعة للأولين، لأولئك الوحشيين الذين يستحقون قطع الأيدي وفرش ظهورهم وقطع رقابهم، والمتطورون المتنورون لا يستحقون هذه الوحشة، هكذا يصفون الشريعة التي جاء بها هذا الرسول الكريم بأنها وحشية لا تصلح في هذا الوقت. هذا موقف السياسيين المنحرفين الذين يدعون الناس إلى الحكم بغير ما أنزل الله ويزينون لهم ذلك بهذه الزخرفة، زخرفة القول. فعلماء الكلام قالوا النصوص أدلة لفظية، والأدلة اللفظية غير قطعية في هذا الباب لا تصلح إلا من باب الاستئناس بها، أما الاعتماد يجب أن يكون على العدل. خرجت الشريعة مرة أخرى. ومشايخ الطرق قالوا الوقوف عند الشريعة للعوام قبل الوصول، أما الواصلون فيستغنون عن هذه الشريعة بالطريقة، بعلم الباطن، بالعلم اللدني، عبارات مزركشة ومزخرفة زينوا بها للناس الخروج على الشريعة. فخرجت الشريعة الإسلامية في باب التحكيم وفي باب العقيدة وفي باب العبادة عن الميدان، لم يبق إلا الجاهلية، وما بعد ذلك كله جاهليات مركبة ومزدوجة. إن كان الشيخ يريد بالطريقة هؤلاء فالعبارة خطأ، لكن نرجو كما يشير بعض المعلقين المراد من أهل الطريقة أهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم، هكذا يقول بعض المعلقين. إن كان هذا مراد الشيخ فالخطأ في التعبير، التعبير خطأ، الذين يعبرون بالذات بالجوهر والجسم والعرض بدل التعبير بالصفات، وكالذين يعبرون بالمكان وبالجهة بدل العلو والفوقية والاستواء. هذه عبارات مهمة لا ينبغي استعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب التقيد بالعبارات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ما أكثرها، فيها الغنى عن العبارات الموهمة. فعبارة الشيخ موهمة هنا، وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يكفروا ولم يشركوا بالله شيئا، ولكنهم اقترفوا بعد الكبائر كالشرب والسرقة وبعد الموبقات ومن الكبائر المعروفة، ماتوا على ذلك قبل التوبة. أما من تاب فقد تقدم الحكم، ومن تاب تاب الله عليه. لكن لو ارتكب كبيرة من هذه الكبائر ومات فهو في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر، أعظم ذنب عصي الله به الإشراك به. ما معنى الإشراك به؟ أن يتخذ لله ندا يدعوه فيستغيث به ويستجير به ويخاف منه الخوف السري كما يخاف من رب العالمين، هذا هو الشرك الأكبر. وليس معنى الشرك الأكبر أمر قد حصل وانتهى ولا وجود له اليوم، وانتهى مع انتهاء كفار قريش كما يقول بعض الناس، هذا تضليل للناس وتجهيل للحقائق. من دعا لله ندا يدعوه ويستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله ويخاف منه الخوف السري لا الخوف الطبيعي، ويحبه محبة التأله لا المحبة الطبيعية، ويذبح له تقربا وخوفا ورجاء، ويجعل له النذر في ماله بأن يقول إن شفى الله لي مريضي فعلي أن أذبح هذا الكبش لشيخي العارف بالله عند ضريحه تقربا إليه وحبا فيه لأنه من أهل الله. هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر المخرجة عن الملة. وإنما يستغرب من يستغرب، لأن هذا الباب أهمل، باب أهمل ولا يدرس، وإنما يكتفي أكثر المسلمين من الإسلام بالانتساب دون دراسة. وإنما يعرف كثير من المسلمين الإيمان ولا يعرفون نواقض الإيمان. الإسلام له نواقض كنواقض الوضوء، جهل كثير من الناس هذه النواقض، هذا الجهل هو الذي يجعل كثيرا من الناس يستغرب عندما يتحدث الإنسان عن الشرك والمشركين في هذا الوقت. كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران أن الشرك غير مغفور أي لمن مات عليه، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. والجائز يعلق بالمشيئة وهو غفران ما دون الشرك، ما دون الشرك دون الممتنع. أما غفران الممتنع غفران الشرك لمن مات عليه فممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، هذا كلام واضح. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به ليس معلقا بالمشيئة. غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية تعني التائبين، جميع التائبين من جميع الذنوب، من الصغائر والكبائر والموبقات، من الشرك الأكبر، من قتل النفس، من عقوق الوالدين، من أي ذنب، كل من أسرف على نفسه وأكثر من الذنوب، إما من ذنب واحد أو أسرف من جميع الذنوب. لو فرض أن فردا ارتكب جميع الموبقات السبع كلها ثم تاب إلى الله، تاب الله عليه. هذا هو الإسراف، فالله سماهم مسرفين، ومع ذلك سماهم عبادة وأضافهم إلى نفسه. هذا لطف من الله وترغيب لعبادي في التوبة. قل يا عبادي، كم تؤثر في القلب بهذه الإضافة، قل يا عبادي، بعد أن قال لهم يا عبادي فقربهم بوصفهم بأنهم عباد، وقربهم مرة أخرى بالإضافة يا عبادي، بعد ذلك قال الذين أسرفوا. هذا الإسراف الإكثار من الذنوب لم يقطع العلاقة بين العبد وبين ربي، لا يزال عبدا لله، فعليه أن يدرك، على العبد أن يدرك هذا التعبير، فليبادر بالتوبة. هذا هو السر، والله أعلم، في هذا التلطف من الله سبحانه وتعالى والتودد إلى عبادي وهو الغفور الودود. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقل إني أسرفت وإني فعلت ومتى التوبة وكيف التوبة، لا، عليك أن تبادر. إن الله يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك الشرك الأكبر والكفر إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية بالنسبة للتائبين، لئلا يلتبس عليكم الأمر بين هذه الآية وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تعني من ماتوا على الذنوب، العباد، عباد الله المسرفون الذين ماتوا قبل التوبة، ينقسمون إلى قسمين: من ذنبه دون الشرك هذا تحت المشيئة، من ذنبه الشرك الأكبر هذا يجب اعتقادنا أنه من أهل النار وأن الجنة عليه حرام، الكافر. وأما الآية هذه فتشمل جميع التائبين كما قلنا. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته كما تقدم، التعبير الصحيح السليم أن يقول ذلك بأن الله ولي المؤمنين، ذلك بأن الله ولي المؤمنين، هذا هو التعبير القرآني السليم. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي الإسلام، يا ولي أهل الإسلام، يا من يتولى أهل الإسلام ويوفقهم ويسددهم، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، آمين. وفي نسخة: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال الشارح: روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسند عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا ولي اللهم، من دعائه عليه الصلاة والسلام يقول: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة، ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، مناسبة واضحة، بعد ذكر، بعد تقسيم الناس إلى أولياء الله تعالى وإلى أولياء الشيطان، وتقسيم العصاة إلى قسمين، ذكر هذا الدعاء وختم هذا الكلام بهذا الدعاء مناسب. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه وعلى نبينا، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك، اعتراف أول بالنعمة قبل الدعاء، تمهيد باعترافه بنعمة الله: قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هكذا العبد عندما يريد أن يطلب من الله يقدم الشكر والثناء والاعتراف بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. بعد هذا قال: فاطر السماوات والأرض، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طلبه ليس معنى ذلك أمتني عاجلا الآن، توفني مسلما إذا جاء أجلي وألحقني بالصالحين. وبه، بهذا الدعاء، دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرض علينا صبرا، عندما هددهم فرعون، وتوفنا مسلمين إذا جاء أجلنا. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فعليه أن يفهم المراد، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام إذا جاء أجله، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، أي بالموت العاجل، ولكن يريدون عند حلول أجلنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، والفرق ظاهر. نعم. قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلقى أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر. والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. هي طويلة بس يكفي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. أي هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وإن كانت المسألة فقهية، لكن مناسبة ذكرها في هذا الباب لأننا في تعداد موقف أهل السنة والجماعة، ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن طريقهم ومن منهجهم أن يتركوا الصلاة خلف إمام فاجر إذا تفرق بذلك كلمة المسلمين، محافظة على وحدة الكلمة يصلون خلف إمام راتب جعل إماما رسميا للمسلمين، وإن كان فيه فجور وفسوق، وخصوصا إذا كان لا يوجد في البلد مسجد جامع إلا مسجد واحد، ورتب في هذا المسجد إمام، وهذا الإمام فيه فسق وفيه فجور وفيه عصيان، غير مستقيم وغير ملتزم، ماذا يفعل المسلم؟ وخصوصا من له شأنه من طلاب العلم وأهل الحل والعقد، يجب أن يصلوا خلف هذا الإمام ولا يترك الصلاة خلفه، لئلا يؤدي ذلك إلى شق عصا الإسلام وتفرق صفوف المسلمين، مع محافظة على الوحدة، طالما إن صلاته صحيحة في ذاتها، فسقه ومخالفته ومعاصيه لا تمنع صحة صلاته، وبالتالي لا تمنع صحة صلاة المأمومين. الصلاة صحيحة، بل من البدع ترك الصلاة خلفه وتعطيل الجمعة أو إقامة الجمعة في البيوت، ليس من طريق مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الناس الجمعة في بيوتهم تاركين المسجد الجامع بدعوى إن إمام المسجد غير ملتزم وغير مستقيم طالما هو مؤمن، ما لم يرتكب شركا أكبر. وما دون ذلك، ما دون الشرك الأكبر، لا يمنعك من الصلاة خلف إمام راتب، والإمام الراتب له شأنه، لأن ترك الصلاة خلف الإمام الراتب الجمعة والجماعة وكذلك بعد الصلوات الشرعية الرسمية كصلاة يوم عرفة والعيدين، ترك الصلاة خلفهم تدعو إلى الفرقة. لذلك يحرص الإسلام على وحدة المسلمين. هذه هي المناسبة التي من أجلها أدخل الشيخ هذه المسألة في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول. هذا الحديث على الرغم من أنه روي بعدة ألفاظ إلا أنه ضعيف، بل من قول مكحول، ومكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، مع ذلك اهتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل بالكبائر. والحديث من الناحية الصناعية غير صحيح وغير سليم، ولكن العمل بهذا المعنى عند سلفنا الصالح، يستأنس بأعمال السلف الصالح، هكذا كانوا يعملون، والحكمة معروفة، والإسلام والشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح. يقول العلامة ابن القيم: حيثما توجد المصلحة هناك الشريعة، حيثما توجد المصلحة العامة للمسلمين هناك الشريعة، أي إن الشريعة جاءت بالمصالح العامة للمسلمين، وليس فيما جاءت به الشريعة مفسدة أبدا، بل كلها مصالح. طالما الصلاة خلف هؤلاء الأئمة والجهاد معهم فيه مصلحة للمسلمين عامة، ينبغي العمل بذلك، حيث إن الصلاة صحيحة، صلاتهم صحيحة وصلاتك صحيحة. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، بعض المعلقين على هذا الكتاب يقول بعث هذا الأثر في صحيح البخاري فلم يعثر عليه، فعلى طلاب العلم أن يبحثوا مرة أخرى، ومن أثر على هذا الأثر في صحيح البخاري فليبلغنا، فنحن نبحث، والمعلق يقول لا وجود له في صحيح البخاري. وكذا أنس بن مالك: وكان الحجاج فاسقا ظالما وفعله معروف. وفي صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. الأئمة الأئمة الذين لا ترضون عن سيرتهم وسلوكهم ودينهم يصلون لكم أئمة، لأن فيما سبق الخلفاء هم الذين يصلون بالناس الجمعة والجماعة والعيدين وفي عرفة، الخلفاء هم الأئمة. وكان كبار العلماء كأبي يوسف يصلون خلف هؤلاء الأمراء وقد يختلفون معهم ومع ذلك يصلون خلفهم، عملا بهذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا، فإن أصابوا السنة في صلاتهم فلكم ولهم، الإصابة والحسنة والإحسان لكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هم المؤاخذون بإساءتهم فصلاتكم لكم، صلاتكم صحيحة لكم والإساءة عليهم، هم الذين يؤاخذون بإساءتهم وأنتم لا تؤاخذون معهم بإساءتهم، وأنتم أحسنوا، الصلاة إحسان، أحسن أنت وإنما تثاب على إحسانك، إن صلى وهو محسن ومصيب للسنة فذاك، وإلا هو مؤاخذ على إساءته وأنت تثاب على إحسانك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. والحديث كالذي قبله فيه ضعف من الناحية الصناعية ضعيف، لكن كما يقول بعض أهل الحديث قد يكون الحديث ضعيفا من حيث الإسناد ويكون معناه صحيح، يصحح بالنصوص العامة التي تدعو إلى الوحدة وإلى الصلاة خلف كل بر وفاجر، كالحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله الذي يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، بمثل هذا وغيره تصحح من حيث المعنى الأحاديث التي وردت في هذا المعنى وإن كانت ضعيفة من الناحية الصناعية. الإصابة والحسنة والإحسان لكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هم المؤاخذون بإساءتهم فصلاتكم لكم، صلاتكم صحيحة لكم والإساءة عليهم، هم الذين يؤاخذون بإساءتهم وأنتم لا تؤاخذون معهم بإساءتهم، وأنتم أحسنوا، الصلاة إحسان، أحسن أنت وإنما تثاب على إحسانك، إن صلى وهو محسن ومصيب للسنة فذاك، وإلا هو مؤاخذ على إساءته وأنت تثاب على إحسانك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. والحديث كالذي قبله فيه ضعف من الناحية الصناعية ضعيف، لكن كما يقول بعض أهل الحديث قد يكون الحديث ضعيفا من حيث الإسناد ويكون معناه صحيح، يصحح بالنصوص العامة التي تدعو إلى الوحدة وإلى الصلاة خلف كل بر وفاجر، كالحديث الذي قبله، الحديث الذي قبله الذي يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، بمثل هذا وغيره تصحح من حيث المعنى الأحاديث التي وردت في هذا المعنى وإن كانت ضعيفة من الناحية الصناعية. بات خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، أي صلاة كل واحد منهما، صلاة الفاسق في نفسها صحيحة وصلاة المبتدع في نفسها صحيحة ما لم تكن البدعة مكفرة، هذه في بدعة غير مكفرة، وأما البدعة المكفرة فصاحب البدعة المكفرة كافر فصلاته غير صحيحة والاقتداء به غير صحيح. وإذا كانت البدعة غير مكفرة فصلاته صحيحة، ومن صلى خلفه فصلاته صحيحة. فإذا صلى المأموم خلفه خلف الفاسق، الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على الصغيرة، إذ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من ارتكب كبيرة كذوات الحدود، وقد تقدم الكلام في ضابط الكبيرة، من ارتكب كبيرة واحدة ولم يتب في حال تلبسه بهذه الكبيرة وقبل التوبة فهو فاسق، وفي حال فسقه صلاته صحيحة، فسقه لا يفسد صلاته، يعتبر خلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال: ما صح صلاته فصلاة من يقتدي به صحيحة. والمبتدع الذي يأتي بأعمال ظاهرها أعمال مشروعة أو ظاهرها أعمال صالحة ولكن غير موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذين يبتدعون صلوات لا أصل لها وصياما لا أصل له وعمالا كثيرة ظاهرها أعمال صالحة ولكنها مبتدعة، يقعون في بدعة كثيرة غير مكفرة، هؤلاء صلاتهم صحيحة. فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته. لذلك الحديث الذي يقول إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هذا الحديث غير صحيح. قال الذهبي: رجال إسناده مجهولون. وفي هذا المعنى وردت أحاديث كلها لا تصح وهي تتعارض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إن المعصية وارتكاب البدع ما لم تكن البدعة مكفرة لا تمنع قبول الأعمال، بل لا تمنع التوبة، ولو تاب من معاص ارتكبها وهو مبتدع بدعته لا تمنع التوبة ما لم تكن البدعة مكفرة، إلا إذا كانت بدعته بدعة مكفرة. على هذا يحمل الحديث الذي يقول إن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته، يشير المناوي إلى أن المراد بهذه البدعة هي البدعات المكفرة، وأما بدعة غير المكفرة لا تمنع توبة التائب وعمله صحيح، فمن اقتدى به فصلاته صحيحة لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، خلف الفاسق وخلف المبتدع، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن صلى خلفه كأنه أقره على بدعته وعلى فسقه، لا لأن الصلاة باطلة. لذلك لا ينبغي أن يتعمد الإنسان أن يصلي خلف مبتدع أو خلف فاسق، لأنه يعتبر مقرا لبدعته وفسقه، وإن كانت الصلاة في حد ذاتها صحيحة. إذن الذين كرهوا من هذا القبيل، ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، إماما راتبا في مساجد المسلمين لا يرتب ولا يجوز، فإنه يستحق التعذير حتى يتوب، بدلا من أن يعين إماما فليعذر حتى يتوب، فإن تاب فحسنت توبته وحسن إسلامه وتمسكه، عين بعد ذلك إماما. فإذا أمكن هجره، هجر الفاسق والمبتدع بترك الصلاة خلفه حتى يتوب كان حسنا، ذلك إذا كان هناك مساجد أخرى فيها أئمة، فيها أئمة صالحون، ترك المسجد الذي يصلي فيه الفاسق والمبتدع وأداء الصلوات في المساجد الأخرى التي فيها الأئمة الصالحون المستقيمون قد يؤدي هذا إلى توبته وأن ينتهي من بدعته وفسقه، فعل ذلك حسن. وإذا لم يمكن إلا هذا الإمام الفاسق أو المبتدع، كأن لم توجد مساجد أخرى في القرية أو كان إمام مسجد جامع وإمام العيدين ليس غيره، تصلى الصلوات خلفه ولا يترك الإنسان صلاة الجماعة لفسقه فيصلي منفردا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه، خلف الفاسق والمبتدع، وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه ليكون ردعا لغيره، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة، كما قلنا هذا بشريطة أن توجد مساجد أخرى فيها أئمة صالحون. ولكن من ابتلي في قريته أو في بلده بمسجد واحد الإمام فاسق أو مبتدع، عليه أن يصلي خلف هذا الإمام الفاسق أو المبتدع ولا يترك الصلاة خلفه ليصلي منفردا، وخصوصا الجمعة محاولة بعض الناس ترك الجمعة خلف أمثال هؤلاء وإقامة الجمعة في البيوت والبساتين ومحلات، هذه بدعة لا أصل لها، لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تشتت المسلمين وتفرقهم، والإسلام يحرص كل الحرص على الاجتماع والائتلاف وعلى عدم الاختلاف. طالما صلاة الفاسق والمبتدع صحيحة في حد ذاتها، لا ينبغي إن لم تجد مسجدا آخر يصلي فيه إمام مستقيم لا ينبغي أن تترك الصلاة خلفه، بل تصلي خلفه، هذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا تترك الصلاة خلفه أو لا يترك الصلاة خلف لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. بدلا يعني أنت تحارب تحاول أو تجتهد أن تسلم من أن تصلي خلف إمام فاسق ولكنك تقع في بدعة، لأن ترك الصلاة ترك الجمعة والجماعة خلف إمام فاجر وتفويت الجمعة والجماعة لفسقه وبدعته هي عين البدعة، هي مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. والفقهاء فقهاء المسلمين الأولون الذين فقهوا هذا الدين حق الفقه يحرصون كل الحرص على الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق. ما لم يكن الإمام متهما بالبدعة المكفرة وبالنفاق، النفاق العملي النفاق الاعتقادي لا العملي، حتى النفاق العملي لا يمنع الصلاة خلفه كالكذب وخلف الوعد، مثل هذا لا يمنع الصلاة خلفه. ما لم يكن نفاقه اعتقاديا عرف ذلك بقرائن أو تكون بدعته مكفرة كجهمي. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، بل في ذلك خروج على ولاة الأمور وتسبب لتشتت المسلمين وتفرقهم واختلافهم، فهنا لا يترك الصلاة خلفه أو لا تترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل إن وجد، الصلاة خلف الأفضل أفضل إن وجد. هناك أئمة كل واحد منهم إمام راتب، وإمام الراتب إمام المسجد الراتب الذي هو في حيك وفي حارتك إذا كان غير مستقيم فتركته إلى إمام آخر في حي آخر مستقيم، في هذه الحالة هذا العمل أفضل تركك للإمام الفاسق أو المبتدع إلى الإمام الصالح أفضل إن وجد ذلك. بل هذا إذا كنت أنت إنسانا ذا شأن تركك الصلاة خلفه وانتقالك إلى مسجد آخر يؤثر فيه فيحمله على التوبة، يجب أن تعمل ذلك لتعينه على التوبة. وإن كان راتبا، لأن الذي صليت خلفه الآخر أيضا هو إمام الراتب، المهم وجود البديل، طالما هناك بديل صالح تترك الصلاة خلفه وإلا فلا. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة، إذا أمكن للإنسان المسؤول أن تعين الأئمة، إذا أمكن أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، أي إذا كان هناك أناس صالحون مستقيمون ملتزمون لا يجوز للجهة التي تعين الأئمة أن تقدم للناس المظهر للمنكر الذي يظهر المنكر في سلوكه وفي وجهه وفي سيرته وفي تصرفاته، الأمور المنكرة شرعا كالمدخنين والحليقين والذين يجرون ثيابهم وأمثالهم والذين عرفوا بالخيانة والكذب الذين المنكر ظاهر منهم ومعروفون بفعل المنكر أمثال هؤلاء لا يجوز تعيينهم أئمة للمسلمين طالما يوجد هناك من هو خير منهم وأصلح، بل وجب تعيين الأصلح فالأصلح. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، جاء إلى هذه الجهة المسؤولة عن التعيين فوجد إماما غير مستقيم عين قبله عينه غيره لم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير. هنا يرتكب الإنسان أخف الضررين، ولا يجوز دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، طالما يترتب على عزل هذا وصرفه عن الإمامة فساد أعظم وضرر أكبر من ضرر إظهاره للمنكر والمعصية، يبقى على ما كان. فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، جاءت الشرائع كلها بتحصيل المصالح وتكميلها وتعديل المفاسد وتقليلها. يقول العلامة ابن القيم: حيثما توجد المصلحة فهناك الشرع، أي إن الشرع إنما جاء بالمصالح لا بالمفاسد. لذلك عندما يخشى من إزالة منكر ترتب منكر أعظم وأفظع، يترك هذا المنكر الموجود بالفعل إذا كان يترتب على إزالته وتغييره ضرر أعظم وأكبر، وينتشر الشر بين الناس وربما يتقاتلون، فليبقى هذا الضرر الموجود إذا خيف ذلك. هذا هو الفقه في الدين. فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعديل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، من الاقتداء في الجمعة والجماعة بالإمام الفاجر. ترك الجمعة والجماعات أضاء على شعائر عظيمة في الإسلام، وهذه طريقة الروافض. ترك الجمعة والجماعات طريقة الروافض، إذا زدت عليه تكفير المسلمين كملت طريقتهم، هذه طريقتهم تكفير المسلمين وترك الجمعة والجماعة، وهم من أكبر الطوائف المبتدعة. من طريقتهم ترك الجمعة والجماعة، كل واحد يصلي منفردا ولو اجتمعوا في مسجد واحد، ثم تكفير المسلمين لئلا تقع في هذه البدعة المنكرة. اصبر على الإمام الفاسد أو الفاجر وصل خلفه الجمعة والجماعة محافظا على اجتماع المسلمين وأتلافهم ومحاربا لتفرقهم وتشتتهم. لكن كما تقدم، إذا كان يوجد إمام أصلح في مسجد آخر عليك أن تنتقل إلى ذلك المسجد وتترك هذا المسجد الذي ابتليت به فيه الإمام الفاسق والمبتدع. قال الشارح رحمه الله تعالى: فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع لتلك المفسدة. لو كان تخلفك يؤثر بعد التأثير في إزالة هذا المنكر كان الأمر أهون، لكن إذا كان المنكر يبقى كما كان وأنت تركت الجمعة والجماعة ما استفدت شيء، بل زدت الطين بلة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. وأما راجع هذه المسألة وتفاصيلها في مجموع الفتاوي مجلد 23 من صفحة 342 إلى 359. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر. لماذا يكون أولى؟ لماذا لا يكون واجبا؟ الذي يدل عليه كلامه السابق وتدل عليه القاعدة فهذا واجب. حين أمكن لك الصلاة خلف البر، إذا صلى خلف الفاجر والحالة هذه من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، تجدون هذا الاجتهاد مبسوطا في المرجع الذي ذكرناه، منهم من قال يعيد إذا صلى خلف الفاجر وهو في إمكانه أن يصلي خلف البر بدون عذر، قال بعضهم يعيد، ومنهم من قال لا يعيد. مسألة الإعادة إن كانت الصلاة صحيحة القول بالإعادة ضعيف، إما أن يقال إن الصلاة غير صحيحة وإما أن يقال إنها صحيحة ولا يعيد، لأن الفرض واحد، فرض الإنسان واحد. إذا كانت الصلاة التي صليتها خلف الفاجر صحيحة لا معنى للإعادة، وإلا يقال إنها غير صحيحة لأنه صلى خلفه بدون عذر فعليه أن يعيد. والقاعدة التي تقدمت التي بدأنا بها: الفاسق والمبتدع صلاته صحيحة في نفسها، إذا كانت صحيحة وأنت كل ما عملت هنا تركت الإمام البر وصليت خلف الفاسق أو المبتدع بغير عذر تأثم، لكن صلاتك صحيحة لأن صلاة الفاسق صحيحة وصلاة المبتدع صحيحة، فصلاتك صحيحة على القاعدة، ليس هناك ما يبطلها. إذا لا حاجة للإعادة، ولكن في هذا التساهل وتركه للإمام البر بدون عذر يأثم وإن صح الصلاة، لعل هذا أوفق للقاعدة التي تقدم تقريرها في أول الدرس، والله أعلم. نعم. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. قال الشارح رحمه الله تعالى، انتبهوا، هذه مسائل فقهية دقيقة، كلها مسائل خلافية. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله بخطئه ونسيانه فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم. إذا صلى الإمام أو صلوا خلف أئمتكم، معنى الحديث إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ومن صلى، وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب، عمر بالتحديد صلى وهو جنب صلاة الفجر، صلى إماما ولم يتذكر إلا بعد أن ذهب إلى مزرعته في الجرف فتذكر هناك فاغتسل فصلى أعاد، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. هذا فعل الخليفة الثاني من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعل عمر حجة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بهم. إذن لو صلى المأموم خلف جنوب وخلف محدث وهو لا يعلم فتذكر وعلم الإمام بعد ذلك فاغتسل وتوضأ وأعاد، ليس على المأموم الإعادة. هذه في مسألة الحدث. ولو صلى وفي ثوبه نجاسة وتحت نعله نجاسة والإمام نفسه لا يعلم، علم ذلك في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، ماذا يعلم، ماذا يعمل الإمام نفسه أولا قبل المأموم؟ الذي تدل عليه قصة نعلي النبي عليه الصلاة والسلام في قصة جبرائيل إنه لا يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينما يصلي بالناس خلع عليه، وخلع الصحابة نعالهم، وبعد الصلاة سألهم لماذا خلعوا نعالهم فقالوا لما رأيناك خلعتنا عليك خلعنا نعالنا، فأخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني بأن تحت نعلي قدرا فخلعت. فلم يعد الصلاة فلم يأمرهم بالإعادة، بل بنى على صلاته، لما خلع عليه بنى على صلاته ولم يستأنفها. دل ذلك على أن الإمام أو أي مصلٍ لو علم النجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يبعد ما فيه النجاسة من النعلين والعمة مثلا أو الغترة أو الطاقية ما يمكن خلعه فخلع، يبني على صلاته فيستمر. وإذا تذكر بعد السلافة من باب أولى. صلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة فقط وأصحابه، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، أي لأحمد روايتان، رواية يوافق فيها أبا حنيفة ورواية يوافق فيها الإمامين مالك والشافعي. إذا علم بعد فراغ أن إمامه على غير طهارة، هذه تشمل الطهارة الصغرى والكبرى، ويمكن أن يتوسع لتشمل الطهارة من الحدث والنجاسة على ما ذكرنا، أعاد عند أبي حنيفة وعند الأئمة الثلاثة مع ملاحظة رواية الإمام أحمد رحمه الله جميعا لا يعيد، وهو ما قررناه قبل قليل، والدليل مع هذا القول، قول الإمام قول الأئمة الثلاثة مع استثناء رواية الإمام أحمد. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يصوغ عند المأموم وفيه تفاسير كثيرة موضعها كتب الفروع، وهذه المسألة أيضا في المصدر السابق، أي مجموع الفتاوى، هذا في المجلد الرابع، سجل عندك المجلد الرابع صفحة 256 إلى 261. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم فيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، وشيخ الإسلام يميل إلى أن هذه القاعدة يقول التي قعدها المالكية والشافعية والحنبلية على أن المأموم لا يصح له الاقتداء بإمام يفعل ما يخالفه، ما يخالف مذهبه وما يخالف اجتهاده، نقول هذه القاعدة فاسدة غير صحيحة. ودعوة بعض الناس أو دعوة بعض الناس أن أصحاب المذاهب لا يقتدي بعضهم ببعض حتى يعلموا موافقة الإمام للمأموم في كل شيء، قاعدة فاسدة لا أصل لها. يذكر شيخ الإسلام أن أئمة الشافعية والحنفية والحنابلة يأتون إلى المدينة، والأئمة الذين يصلون في هذا المسجد مالكية، وهم لا يبسملون لا سرا ولا جهرا، وأولئك يرون البسملة إما سرا وإما جهرا، مع ذلك لا يسألوا فيصلون خلفهم وهم يعلمون أنهم يخالفونهم في البسملة. فصلى أبو يوسف خلف هارون الرشيد بعد أن احتجم، فصلى بالناس هارون الرشيد، لأن في وقتهم الخلفاء هم الأئمة، الخلفاء والأمراء هم الأئمة، هارون الرشيد يصلي بالناس وخلف الإمام مالك وخلفه أبو يوسف الله المستعان. الإمام مالك أفتى لهارون أن الحجامة لا تفسد الوضوء، لا تنقض الوضوء. وأبو يوسف يرى إن من احتجم فخرج منه الدم انتقض وضوءه، ومع ذلك صلى خلفه. فقيل له: أتصلي خلفه وقد احتجم؟ قال: يا سبحان الله، أمير المؤمنين، يعني لا أصلي خلف أمير المؤمنين؟ استنكر. طالما الإمام مجتهد ومتأول، هنا هذه النقطة المهمة، من فعل خلاف ما تعتقد لا اتباعا للهوى ولكن مجتهدا ومتأولا، اتبعه، لأنك مجتهد ومتأول مثله، ليس اجتهادك وتأويلك أفضل من اجتهاد ذاك وتأويله. في هذه المسائل ينبغي التساهل، بهذا يمكن جمع كلمة المسلمين. أما لو قيل كل أصحاب مذهب لا يقتدون إلا بإمام من مذهبهم، كيف يكون الأمر؟ يكون في مسجد واحد كالمسجد الحرام، وهذا المسجد أئمة، إذن إمام حنبلي وآخر شافعي وآخر مالكي وهكذا. وقد أدركنا المقامات الأربعة في المسجد الحرام، المقامات الأربع، ولكن أدركناها بعد أن وحد الإمام، وبقيت المقامات واقفة هكذا فارغة لا مفعول لها عندما أدركناها، لكن سبق أن كان لها مفعول. كان كل مذهب يصلون في مقامهم بإمامهم، المذاهب الأربعة كلها أزال تلك الجاهلية وتلك الفرقة الملك عبد العزيز رحمه الله عندما فتح الحجاز، ولكن أبقى على المقامات إلى فترة إلى السبعينات، فأزيلت بعد ذلك المقامات. وكان قبل إزالتها إذا جاء الحجاج كل حجاج يحاول أن يجلس عند مقام مذهبه، ولكن أزيلت بحمد الله تعالى وتم التوحيد. ودعوى الناس أو التهزيل للناس وتزيل للناس أن الإنسان لا يقتدي إلا بإمام من مذهبه دعوة إلى الفرقة والتشدد، لا يجوز. إنما الواجب على المعلمين والأئمة وأهل العلم دعوة الناس إلى أن يلتزموا في صلاتهم الصلاة المحمدية عليه الصلاة والسلام، هذا الواجب، أي أن يطبق الأئمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم بصرف النظر عن المذاهب. لا ينبغي أن يقال هذا يصلي على مذهب مالك، هذا يصلي حنبلي، لا، ينبغي أن يصلي الجميع صلاة محمدية تطبق فيها صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مدونة في كتب الحديث، وقد لخصها أخيرا بعض المحدثين المعاصرين وفي مقدمتهم الشيخ ناصر الألباني، ورسالته مفيدة في هذا الباب، جمع فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولشيخنا عبد العزيز بن باز رسالة صغيرة في هذا المعنى. فينبغي الحرص على طلاب العلم على أن يعلموا الناس الصلاة مطبقين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لمن يفتي للناس أن يقول: إن كنت مالكيا فصلاتك صحيحة، إن كنت حنبليا فصلاتك غير صحيحة، إن كنت مالكي، إن كنت شافعي. يوزع الفتوى على الناس معناه يفرق بين المسلمين، لا يجوز. لا يجوز لأي مفتن أن يفتي بهذا الأسلوب. إذا فعلت كذا إن كنت شافعي صلاتك صحيحة، إن كنت شافعي لا تقتدي بالحنفي. يا سلام، هذا إفساد وتفريق بين المسلمين، وهذا ما يحاربه الدين الإسلامي. عليكم أن تدرسوا هذه المسألة في المرجع الذي ذكرنا لكم، كلام شيخ الإسلام نقل كلام أهل العلم في هذين المرجعين، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى ذلك، لأن شيخ الإسلام لم يكتفي باجتهاده ولكنه نقل كلام أهل العلم كعادته وشرح وعلق. جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، وقد دلت ولا ما وصل. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضوع كتب الفروع كما قلنا، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه، لأنه لاعب وليس بمصلي. إذا كان يعلم أنه كان محدث، كان عنده، كان محدثا أو جنبا، وتأكد أنه لم يغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، نسي فقام يصلي بالناس، الناس الذين لا يعلمون حكمهم تقدم، ولكن أنت طالما علمت بأنه لم يتوضأ وقد علمت إنه محدث، قام من النوم وأخبرك إنه جنب فلم يغتسل، لا يجوز أن تصلي خلفه، لأنه في حقك أنت يعتبر لاعبا وليس بمصل. إذن الحكم يختلف بين فيما بين الذي يعلم وبين الذي لا يعلم. لكن إذا صلى وجاء إنسان لا يدري اقتدى به فصلى، في حد هذا الذي لا يعلم لا يعتبر لاعب، يعتبر مصلي. فإذا انتهى من الصلاة فتذكر قال لست على وضوء وكنت جنبا، يغتسل فيتوضأ فيعيد الصلاة، والمأمومون لا يعيدون كما تقدم.